بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول ذكر أشياء من تركها لله عوضه الله خيرا منها، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، حيث سيذكر فيها أشياء من تركها لله عوضه الله خيرا منها. وسيختم الحديث في هذه الحلقة بذكر مثال على من ترك شيئا لله عز وجل فعوضه خيرا مما ترك. معاشر المستمعين الكرام، من ترك الوقيعة في أعراض الناس والتعرض لعيوبهم ومغامزهم عوض بالسلامة من شرهم ورزق التبصر في نفسه. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: من أسرع إلى الناس فيما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. وقالت أعرابية توصي ولدها: إياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا، وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام، وقلما اعتورت السهام غرضا حتى يهي ما اشتد من قوته. قال الشافعي رحمه الله: المرء إن كان مؤمنا ورعا أشغله عن عيوب الورى ورعه، كما السقيم العليل أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. ومن ترك مجاراة السفهاء وأعرض عن الجاهلين حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن ترك الحسد سلم من أضراره المتنوعة، فالحسد داء عضال وسم قتال ومسلك شائن وخلق لئيم. ومن لؤم الحسد أنه موكل بالأدنى، فالأدنى من الأقارب والأكفاء والخلطاء والمعارف والإخوان. قال بعض الحكماء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم. ومن سلم من سوء الظن بالناس سلم من تشوش القلب واشتغال الفكر، فإساءة الظن تفسد المودة وتجلب الهم والكدر. ولهذا حذرنا الله عز وجل من إساءة الظن فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه البخاري ومسلم. ومن اطرح الدعة والكسل وأقبل على الجد والعمل علت همته وبورك له في وقته، فنال الخير الكثير في الزمن اليسير. ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. ومن ترك تطلب الشهرة وحب الظهور رفع الله ذكره ونشر فضله، وأتته الشهرة تجرر أذيالها. ومن ترك العقوق فكان برا بوالديه رضي الله عنه، ورزقه الأولاد الأبرار وأدخله الجنة في الآخرة. ومن ترك قطيعة أرحامه فواصلهم وتودد إليهم واتقى الله فيهم، بسط الله له في رزقه ونسأ له في أثره، ولا يزال معه ظهير من الله ما دام على تلك الصلة. ومن ترك العشق وقطع أسبابه التي تمده وتجرع غصص الهجر ونار البعاد في بداية أمره وأقبل على الله بكليته، ورزق السلو وعزة النفس، وسلم من اللوعة والذلة والأسر، وملئ قلبه حرية ومحبة لله عز وجل، تلك المحبة التي تلم شعث القلب وتسد حاجته وتشبع جوعته وتغنيه من فقره. فالقلب لا يسر ولا يفلح ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ومن ترك العبوس والتقطيب واتصف بالبشر والطلاقة لانت عريكته ورقت حواشيه وكثر محبوه وقل شانئوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه الترمذي وقال حسن غريب. قال ابن عقيل رحمه الله: البشر مؤنس للعقول ومن دواعي القبول، والعبوس ضده. وبالجملة، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذا أردت أيها المستمع الكريم مثالا جليا يثبت فؤادك ويبين لك أن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فانظر إلى قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. فلقد راودته عن نفسه فاستعصم مع ما اجتمع له من دواعي المعصية، فلقد اجتمع ليوسف ما لم يجتمع لغيره، وما لو اجتمع كله أو بعضه لغيره لربما أجاب الداعي. بل إن من الناس من يذهب لمواقع الفتن بنفسه ويسعى لحتفه بظلفه، ثم يبوء بعد ذلك بالخسران المبين في الدنيا والآخرة إن لم يتداركه الله برحمته. فقد اجتمع ليوسف من دواعي الزنا أنه كان شابا، وداعية الشباب إلى الزنا قوية، وأنه كان عزبا وليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وأنه كان غريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه بين أصحابه ومعارفه، وأنه كان مملوكا فقد اشتري بثمن بخس دراهم معدودة، والمملوك ليس وازعه كوازع الحر، وأن المرأة جميلة وذات منصب عال، وأنها سيدته، وقد غاب الرقيب وتهيأت له، وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها وحرصت على ذلك أشد الحرص، وتوعدته إن لم يفعل بالصغار، ومع هذه الدواعي صبر إيثارا واختيارا لما عند الله، فنال السعادة والعزة في الدنيا، وإن له للجنة في العقبى. فلقد أصبح السيد وأصبحت امرأة العزيز فيما بعد كالمملوكة عنده. وقد ورد أنها قالت: سبحان من صير الملوك بذل المعصية مماليك، ومن جعل المماليك بعز الطاعة ملوكا. فحري بالعاقل الحازم أن يتبصر في الأمور وينظر في العواقب، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الباقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.